لكن في اللغة ما يصنع. إيه يصنع، لأن هذا خطأ ما يتغير به المعنى. أقول هذا خطأ لا يتغير به المعنى. نعم. لأنه يسكن نفسه، هو يشعر أو يعتقد هذا. الآن يجي لما واحد ويسقط ماء على العادة تشربه، ويجي لما يقول هذا ماء قرب به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاه ويشفيه، وهو ما قرب أحد، ولا شربك والله والله الحمد لله وجدت فتر، وهو ما قرب أحد، لكن